فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ينكر على من صلى صلاة التسبيح أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الأصل عند العلماء رحمهم الله أن المسائل التي يختلف فيها العلماء لا ينكر على من يعمل بأي قول منها ما دام أن له سلفا وعنده حجة وتأويل، وهذا أصل معروف عن الصحابة رضوان الله عليهم، تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى، بيّن أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فلم ينكر بعضهم على بعض، وهو مستنبط من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الخندق ورجع إلى حجرته أو إلى بيته جاءه جبريل وقال له: إن كنت قد وضعت لأمتك فإن الملائكة لم تضع لأمتها، انطلق إلى بني قريظة. فصح عليه الصلاة والسلام في أصحابه: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. وانطلق الصحابة رضوان الله عليهم أوزاعا جماعات، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقسم منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة. وبنو قريظة عن المدينة ما بين 4 أميال إلى 5 أميال، وهذا يأخذ وقت طويلا، فقد تفوت معهم صلاة العصر ويدخل وقت صلاة المغرب، خاصة لمن تأخر في الخروج. فامتنع هؤلاء من الصلاة إلا في بني قريظة، ورأوا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلا في بني قريظة أن هذا مقيد بالمكان، لأن في بني قريظة بالضغطية، فدل على أنهم لا يصلون إلا إذا وصلوا إلى بني قريظة. وقامت طائفة أخرى وقالت: إنما عنى النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل. الأولون أخذوا بظاهر اللفظ، والآخرون أخذوا بالمعنى، وهذا يدل على أن الشريعة يعني تراعي المعاني، وأن المعاني لها شأن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوب هذه الطائفة أكثر. كيف أخذوا بالمعنى؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، احتمل أمرين: احتمل التعجيل، واحتمل الحقيقة أننا لا نصلي إلا في بني قريظة. فكل نص ورد في الكتاب والسنة مترددا بين معنيين، أو أي مسألة تردد فيها طالب العلم بين أصلين يرجع إلى الأصل فيها. فلما كان الأصل في الصلاة أنها تصلى في وقتها، وجاء هذا الحديث بالأمر محتملا، رجعوا إلى الأصل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فعملوا بالأصل الذي يلزم بالصلاة في وقتها. ومن هنا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين، هذه المسألة الأولى. وثانيا قال للذين صلوا في الوقت: أصابت السنة، لأنهم عملوا بالنصوص في مواقيت الصلوات وهي نصوص الكتاب والسنة، وعملوا بمعنى الحديث. ومن هنا كل نص، مثلا لو جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير مطر ولا سفر، هذا متردد، لأن نأخذ بظاهرية أن نجمع بين الصلواتين بدون عذر، وحينئذ نعارض الأصل. وبين أن يكون مراد به الجمع الصوري، ودلالة القصة تدل على ذلك، خاصة أنه قال أراد أن لا يحج أمته بالذهاب والرجوع، أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، فيكون في صورة الجمع، والحقيقة أن كل صلاة في وقتها، فحينئذ تقول هذا متردد بين المعنيين، أرجع إلى الأصل الذي يلزمني بالصلاة في وقتها، ونحمل الحديث على المعنى الموافق للأصل. ومن هنا حمل الصحابة رضوان الله عنهم تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم على الموافق للأصل، وهو أن يصلوا العصر في وقتها ولكن يتعجلوا في الخروج. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف كلتا الطائفتين، ولم تفرد الطائفة المتأخرة على الطائفة التي صلت في الوقت، ولم تفرد الطائفة التي صلت في الوقت على الطائفة التي أخرت. ما جاءوا يقولون لهم: أنتم تضيعون الصلاة، أنتم تؤخرون الصلاة، ولا جاء الأولون يقولون: أنتم تخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بدون قريب. ترك كل واحد منهم على اجتهاده وما أداه إليه نظره. فكل من عمل بعمل فهو أصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله عالم أو إمام من أئمة السلف أو من يوثق بعلمه ودينه يقول بهذا القول لا ينكر عليه، لأنه مأمور باتباع أهل العلم وعمل ما في وسعه وليس من أهل الاجتهاد. إنما ينكر على من عرف النصوص والأدلة. إذا ناظرته في المسألة وأقمت عليه الحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكابر ورد النصوص الشبه والتأويلات دون بصيرة ودون علم، فإذا رد بعد إقامة الحجة عليه فهذا نسأل الله السلامة والعافية لا يأمن على نفسه الزيغ، لأن من ترك السنة وترك النص عالما به معرضا عنه يخشى عليه. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعوذ بالله من زيغ القلوب. فالواجب على المسلم التسليم إذا استبانت له الحجة. أما لو أنني دخلت أتوضأ فوجدت من يمسح بعض شعره وأنا أرى أنه يجب مسح الرأس كله، ما أتي وأقول يا أخي مسح رأسك كله، لأن هذا قول إمام من أئمة السلف وله أصل، قول يمسحوا برؤوسكم، لأن الباء تدل على التبعيض كما تدل كما أن الآية تدل على الكل على مسح الكل، فما ينكر عليه لأن له سلفا، وهو قد أخذ بقول هذا الإمام في رخصته وعزيمته وليس بمأمور باتباعك أنت. وحينئذ إذا أنكرت عليه ساغ له أن ينكر عليك أيضا، لأنه يقول لك إن النص محتمل، كما أنك تقول يحتمل أن يكون قولك صواب كذلك يحتمل أن يكون قوله الصواب. ومن ألزم الناس بقوله وحده كأنه يعتقد لنفسه العصمة، ومن جاء في المسائل الخلافية التي احتملت فيها النصوص يريد أن يترك الناس أن لا تقول إلا بقوله، وأن من قال بخلاف قوله عدو للسنة ومعارض للسنة، ويشعرهم من خلال دروسه أو من خلال كتبه أو من خلال رسائله أو يخرج الرسائل في المسائل المختلف فيها بين السلف يأتي فيها بالنصوص وكأنه يشعرك أنك إن خالفته أنت عدو للسنة، هذا لا يعرفه السلف ولا يعرفه العلماء، هذا خروج عن السنن، أنت بشر لست بمعصوم، وأبى الله إلا أن يتم كتابه. فالمسائل الخلافية إذا قال بها عالم من علماء الإسلام وله دليل وله حجة وله شبهته فإنه لا ينكر على من اتبعه، هذا أصل مقرر عند العلماء رحمهم الله. ولذلك كان العلماء وأهل الفقه على اختلاف مذاهبهم لا ينكر بعضهم على بعض، وكل منهم يرى العذر للآخر. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة وراء إمام يقنط في صلاة الفجر، هل أصلي وراء إمام يقنط في صلاة الفجر؟ تعرفون أن القنوط يقول به الإمام الشافعي رحمه الله، فقال رحمه الله قولته المشهورة سبحان الله من هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي، أي أن القنوط في صلاة الفجر مذهب الإمام من أئمة المسلمين وهو الشافعي، وكان الإمام أحمد تلميذا من تلامذة الشافعي الذين استفادوا من علمه، قال ما عرفت أنه ما عرف ناسخ الحديث منسوخا إلا من الإمام الشافعي رحمه الله من علمه وفضله عليه، وكان يحبه ويجله ولا يعرف الفضل إلا أهله. فلما سئل عن هذه المسألة ما قال يجوز أو لا يجوز، قال سبحان الله من هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي، يعني لو أفتيتكم أنكم لا تصلوا وراء الإمام الذي يقنط فذلك أن صلاة الشافعي باطلة، وهذا لا يقول به أحد من العلماء رحمه الله. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته النفيسة رفع الملام عن الأئمة الإعلام على اختلاف العلماء، ولماذا نجد العلماء جعلوا أصولا لكل عالم ولكل مذهب، لماذا؟ حتى لا تضطرب أصول الشريعة، وكل عالم يعتقد دليلا يعتقد مسلك في الدلالة فإنه يبقى على هذا الأصل حتى يدل له الدليل على خلافه، ويتعبد الله عز وجل بهذه الأصول التي دلل لها من دليل الكتاب والسنة. ولذلك وجدنا الفقه الإسلامي منضبطا محررا متقنا لا يعرف فيه الاختلاف، لكل من قرأ الفقه وأتقنه وضبطه عن طريق الخبرة والاستقراء بقراءة على العلماء وقراءة كتب الخلاف يجدهم أصلوا أصولا لكل قول ولكل إمام حتى لا يتلاعب الناس بالشريعة. وإذا لا ينكر على من على الناس المختلف فيه، ولو صليت فوجدت أخي بجواري يقبض بعد الركوع وأنا لا أقبض بعد الركوع، أو أنا أقبض بعد الركوع ولا أقبض بعد الركوع، لا أقول له أنت مخالف للسنة ولا يقول لي أنت فاعل بدعة، بل إن كل شخص اعتقد قولا له أصل من الكتاب والسنة لا ينكر عليه سواء كان التابع أو المتبوع، وإنما الإنكار كما ذكرنا إذا كان الشخص ممن له إلمام بالأدلة ومعرفة بالدلالات وناظرك في المسألة أو ناقشك في المسألة وأقمت عليه الحجة واستبان له المعلم واستبانت له المحجة فأصر على قوله وعبث بالنص، نعم ينكر عليه، لأن الواجب عليه أن يسلم بالدليل وأن يرضى بقول الله عز وجل من التنزيل وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحتكم إليها. هذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله. وبناء على هذا فكل المسائل الخلافية الاجتهادية يشترط فيها ما يلي: أولا إذا كانت مسائل من القديمة لا إشكال، إذا كان القول الذي يقول به العالم أو يقول به الشخص الذي أمامه له سلف وله دليل لا إنكار. وأما إذا كانت مسائل نافلة ونزلت النوازل واختلف العلماء رحمهم الله فيها، فالأحياء منهم فقالوا بالقول قول بالجواز وقول بالتحريم، وجاء شخص وأخذ بقول الجواز ليس تتبعا للرخص، يرى أن العالم الذي أفتى بالجواز عالما فاضلا مشهودا له بالفقه مشهودا له بالتبرز في هذا العلم فعمل بقوله وأخذ برخصته، ما يأتي شخص يرى التحريم ينكر عليه. مثلا لو كان مثل في البيوع قال بعض العلماء هذا ربا وقال بعضهم بل هو جائز وليس من الربا، فأحلها عالم حرمها عالم، الذي أحل من أهل الفقه ومشهود له بالفقه والعلم، والذي حرم من أهل الفقه ومشهود له بالفقه والعلم، وجئت وأخذت بقول من يرى الحل دون تتبع للرخص ودون تتبع للمباحات والحلال، لا أخذ بقولي إلا إذا أباح لي كما يقول بعضهم أنا أخذ بالأسهل، هذا لا يعرف عند العلماء رحمه الله أن شخصا يقول أنا أتتبع أضعف أقوال العلماء وأفهمها، كما قال الإمام إسماعيل بن حماد للخليفة المعتضد إن هذا ينقض لك عرى الإسلام عروة عرى من يتتبع الرخص، وهو معنى قول العلماء تتبع الرخص العلماء فقد تزندق. فإذا قال العالم بالحل وهو عالم مشهود له بالعلم أو بالفقه فإني أقول بقوله. ففي صلاة التسبيح لو أن شخصا صلاها واعتقد قول من يقول بها فلا بأس ولا ينكر عليه ولا يقال له أنه فعل بدعة، لأن هناك له سلف له أئمة يقولون بهذه الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. وعند بعض العلماء أن فضائل الأعمال يتسامح فيها وهذا محل نظر، وأشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله رحمه الله واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شاملي وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، فقالوا في العقائد والأحكام لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف، وأما بالنسبة للفضائل الأعمال قالوا يتسامح فيها. ولذلك نجد الإمام القدامى رحمه الله مع أنه من أتباع الإمام أحمد رحمة الله على الجميع ذكر قول الإمام أحمد ثم ذكر تضعيفه لصلاة التسبيح، وبعد ذلك قال وإن فعلها فلا بأس لأنها من فضائل الأعمال، ومن نفس الشيء لأن العلماء رحمه الله قالوا إن هذه صلاة على صفة مخصوصة وعلى هيئة مخصوصة، والمنبغي التضييق في ذلك، لكنهم تسامحوا لأن التسبيح والتحميد الصلاة لا تختلف فيها أركانها، وجدوا أن الصلاة لا تختلف فيها الأركان، ووجدوا أن زيادة التسبيح والتحميد فيها هي من جنس الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، فقلناها من جنس الصلاة فتسامحوا فيها من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.